معلش يا رب معلش يا رب اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على النبي والمؤتفكة أجواء

قال قدر الله الله